إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انتهى صلى الله عليه وسلم أقبل علينا وقال أتدرون ماذا قال ربكم فقلنا الله ورسوله أعلم فقال يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب عباد الله تلك واقعة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه الواقعة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في هذا المكان ومات فيه ألا وهو الحديبية وحدث أن السماء أمطرت من الليل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بأصحابه على إثر السماء بعد نزول هذا المطر فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته لم يجعل هذا الموقف يمر هكذا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه وأن يعلمنا من بعدهم درسا مهما فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه ويسألهم ويعلم أنهم لا يعلمون الجواب ولكن أراد أن يلفت انتباههم أن يجذب قلوبهم إلى ما سوف يأتي من كلام وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن ما يأتي هو من الأمور المهمة فإذا به يسأل هذا السؤال حتى يلتفت الجميع ويصغي إلى الكلام المهم الذي سوف يأتي بعد ذلك قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الصحابة فقلنا الله ورسوله أعلم يعني عن ذلك فقال يقول الله عز وجل أصبح من عبادي أي هذه النعمة حدثت و وبعد أن حدثت هذه النعمة العظيمة الآن وهي نزول المطر انقسم الناس إلى فريقين، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا الأمر كان موجودا في الجاهلية أنهم كانوا ينسبون نزول المطر إلى الأنواع، وكانوا يعلمون أن هناك منازل للقمر على مدار الشهر القمري، فإذا نزل القمر في منزلة ارتفع نوع في منزلة أو في مكان آخر، فكانوا يعتقدون أن المطر ينزل بسبب هذا الأمر وهو لا ينزل بسبب هذه الأنواع. ذلك قال ابن عباس أن سبب نزولكم الله عز وجل، أفبهذا الحديث تعجبون إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أنه نزل في هذا الموطن. وفي هذا الأمر هو نسبة نزول الرزق أي المطر إلى الأنواء وإلى النجوم، وهذه ليست بسبب وهذه لا تنزل المطر، إنما الذي يأتي بها هو الله عز وجل. فكانت العرب تعتقد إن المطر يأتي بسبب هذه الأنواء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن هذا الأمر من الخطأ وأن هذا لا ينبغي، ونقل هذا الكلام القدسي المنسوب إلى الله عز وجل، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. إن الذي يأتي بالمطر هو الله عز وجل، وإذا كانت هناك أسباب معينة يأتي المطر على إثرها فلا بأس أن ينسب المطر إلى هذا السبب، كان يقال همت رياح معينة شمالية شرقية أو ما أشبه ذلك فنزل بسببها المطر لا بأس بذلك، ولكن نعلم أن مسبب هذه الأسباب هو الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي. أما أن ينسب المطر إلى شيء ليس هو بسبب الله، أو يعتقد بعض الناس كما كان بعض الجاهلية ربما يعتقد أن النجوم هي التي تأتي بهذا المطر، هذا من الشرك بالله عز وجل ولا ينبغي. ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الأمر الذي يحدث أن يصحح قاعدة المسلمين، ومع التغيرات التي تحدث ينبغي أن لا تضيع عقائد المسلمين أمام هذه التغيرات أو معها، إذ إن أعظم ما يمكن أن يملكه الإنسان في هذه الحياة هو العقيدة، فإذا صلحت عقيدة الإنسان نجح وفاز في هذه الدنيا، وإذا فسدت عقيدته هلك ولم ينفعه أي شيء أمام الله عز وجل. ذلك يقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز، إن الإنسان يدخل الجنة ولا يدخل الجنة إلا صاحب العقيدة الصحيحة السليمة، هذا هو الفوز عباد الله. نحن أمام التغيرات التي تحدث في عالمنا وفي واقعنا، يرتفع أقوام وينزل آخرون، فطبيعة الظروف من حولنا نكون في سعة قليل الأحوال، نكون في حرب تنقلب الأحوال فنصير في برد أو ننتظر دخول البرد، كل هذه الأمور تتغير من حولنا، ونحن في غفلة عن معنى العقيدة، ونحن في غفلة عن تصحيح عقائدنا عباد الله، بل ربما فسدت عقائد الناس مع هذه التغيرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، كان كثيرا ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. انظروا إلى واقعنا اليوم عباد الله، أصبحنا لا نفكر ولا نتكلم إلا في أمور الدنيا، وهذا هو الغالب ولا بأس بذلك، ولكن الإشكال أن ينسى الإنسان نصيبه من الآخرة وأن يعتمد معتقده يتكلم عن أمور هي بعيدة عن الآخرة. أين أمور الآخرة؟ أين ما ينفعه؟ أين ربط ما يحدث من أمور بالله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل البطر أو معين حدث وفعل الناس لمسوه ورأوا وأحسوا به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بهذا الأمر إلى الله عز وجل و جعلناها تذكرة ومتاعا مكوين. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب أمره. أي شيء كان يحدث كان نذكره بالآخرة. أما وقعنا وقرنا اليوم عباد الله نتكلم في الدنيا وننسى الآخرة إلا رحم الله عز وجل. كانت ليحتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل؟ كان شر الرياح فقط. ومن أي مهر لك الرياح وماذا تفعل؟ ولكن الذي ينبغي أن يكسب ذلك إلى الله عز وجل أن يكون قلب الإنسان المؤمن حيا دائما وأن يذكره كل ما في الدنيا لله عز وجل. حب الرياح، الناس في الجزيرة العربية لا يوجد عندهم مياه كثيرة إلا القليل، فالمياه عندهم قليلة فهم يستبشرون بالرياح لا سيما إذا كانت رياح معينة يفرحون بها لأن المطر يأتي في إثرها. ويحبون المطر في هذه البيئة التي يكون الماء فيها قليلا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه مختلفا. ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما تحكيه عائشة قالت كانت إذا هجت البيئة عرفت الكراهية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم خار وأكبر أضرب وأكبر واضطرب صلى الله عليه وسلم تعرف الكراهية والخوف في وجهه صلى الله عليه وسلم. سقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شأنه نفس يفرحهم بالمطر، ماذا تخاف أنت يا رسول الله؟ لماذا شأنك مختلفا عن شأن الناس؟ تسأله أم المؤمنين عائشة. قال لها يا عائشة انظر إلى تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالله وأسرته، انظر إلى ربط كل ما يحدث بالله عز وجل. قال لها يا عائشة ومن يؤمنني أن يكون فيها ذكر بالله عز وجل. هذا شأن المؤمن. أما شأن غير المؤمن فهو كما قال الله عز وجل يعلم ما ظاهر من الحياة الدنيا هم بعد الآخرة هم غافلون. فبعض الناس أسف كثير منا أنه رحم الله عز وجل اشتبه معه في هذه الجزية لا يعلم إلا أمر الدنيا أمر الآخرة أمر ما ينفعك أمام الله عز وجل لا يعلم عنه شيئا. هذا ينبغي أن لا تكون عليه حالة المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحدث يذكره بالآخرة يذكره بالله عز وجل. حب الريح يخاف صلى الله عليه وسلم لأن القلب حي ولما لا هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا من الله عز وجل لا يعلم مكر الله عز وجل. وقد يكون هناك عذاب في هذا الريح يخاف ربي عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى. فإذا هدأ وانتهت سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهدى صلى الله عليه وسلم. هذا شأنه عباره اين نحن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع اصحابه فمر على الحجر على بلاد ثمود قوم عانوا الله عز وجل كذبوا رسله اهلكهم ربنا سبحانه وتعالى. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على التي كانوا فيها وكان يعرفها صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ دائما كل ما في الأمر وفي الأرض وفي الحياة يذكر المؤمن ما أصابهم. قوم أهلكهم الله عز وجل. عالم الله كفروا به. يتذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. أخاف من عذاب الله عز وجل. ويكره هؤلاء القوم الذين عانوا الله عز وجل. وكفروا به سبحانه وتعالى. بل لا يريد أن ينظر إلى أماكنهم. بل لا يريد أن يطيل اللبس في هذه الأماكن واضطر إلى أن يسير من عليها فأسرع الخطى. حتى لا يتأخر صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وقال لأصحابه لا تدخلوا عليهم إلا ماكن إلا متأثرين. بما أحدثوا هؤلاء القوم المعتمين ومتعظين بما لهم أن يصيبكم ما أصابهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيننا من اليوم. تغير الأحوال من حولنا. أن نتذكر ربنا عز وجل. أن نتذكر أن ما يحدث إنما كل الأمور بيد الله عز وجل ومتكبره هو الله عز وجل. لا بأس أن نبحث في الأسباب المادية. وهذا مطلوب. ولكن قبل ذلك كله ينبغي أن ترتبط القلوب بسبب الأسباب ألا هو الله عز وجل. نتحدث وجل حديثنا عن الأمور المادية. أين حديثنا عن الله عز وجل وعن تصحيح علاقتنا بربنا عز وجل وأن نسبب كل هذه الأسباب هو الله عز وجل؟ أين مساحة ذلك في أحاديثنا اليوم عباد الله؟ للأسف قليل. أو معدوم إلا عند الرحمة الله عز وجل. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه شأن المؤمن عباد الله. لما نزل قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أنس فيجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قائما يقرأ هذه الآيات. وفي خلق السماوات والأرض تأمل في كل ما حول الإنسان واختلاف الليل والنهار. إن يختلف يعقوبه النهار. الأحوال والفصول تختلف نمو في الحر ويأتي البرد. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول السليمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ماذا تفكر لله عز وجل فقنا عذاب النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تغيرت الأحوال من حولنا عباد الله. هل تغيرنا نحن؟ هل تغيرت علاقتنا مع الله عز وجل؟ هل يقظت قلوبنا وقامت بعد غفوتها وغفلتها عباد الله؟ أم أننا أهملنا هذا الجانب؟ جانب المعتقد نزل المطر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أراد أن يصحح عقائده. وهذا أهم شيء في هذا الكون وفي هذا الوجود. نحن ما وجدنا في هذه الدنيا عباد الله إلا للغاية معينة. رأس الغاية هي هذا الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الغاية الكبرى. وهذا الوظيفة الأساسية التي أوجد الله عز وجل الإنسان من أجلها في هذه الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وجدت يا عبد الله في هذه الدنيا إلا لعبادة الله عز وجل. إلا لتوحد ربك سبحانه وتعالى. إلا لتصحح عقيدتك في الله عز وجل. هذا رأس الأمور عباد الله. فهل نضيع هذا الأمر ولا نتحدث عنه ونفر عنه؟ كلا. هذا من أعظم الأمور عباد الله التي ينبغي أن نعنى بها. لما نزل المطر اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. صح عقائد الناس عقائد الأمة. أتدرون ماذا قال ربكم؟ ما اهتم في المقام الأول إلا بهذا الأمر. جانب المعتقد والعبادة المتعلق بنعمة من نعم الله عز وجل وبالتبين في الكون يحدث. ينبغي أن تحيا القلوب وأن تتجه إلى مولاها عز وجل. أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أما من قال مؤمن بنوع كذا وكذا فإن الشرك لا ينبغي أن يكون. فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مؤمن بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأمر غيبي لا يعلم إلا عن طريق واحد، وأن النار اشتكت إلى ربها عز وجل. الله عز وجل قادر على كل شيء. قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. شدة تأجج النار وشدة لهيبها واشتعالها، أسأل الله أن ينجينا من عذاب النار جميعا. قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. نار تشتكي أكل بعضها بعضا، ما بالنا بمن يبقى في النار والعياذ بالله، كيف تكون شكواه؟ فأذن لها ربها عز وجل بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. تأمل معي في الحر الشديد الذي يجده الناس في الدنيا، وكذلك البرد الشديد الذي يجده الناس في الدنيا، وما سبب هذا الحر وهذا البرد، كما ينقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو جهنم. نفس جهنم لما اشتكت إلى مولاها عز وجل. هناك أسباب أخرى مرموزة، نعم، إن الشمس تقترب من الأرض أو تبتعد، لا بأس، هذه أسباب مادية يكتشفها الناس ويبلغون يعلمون هذه الأمور، ولكن هناك أسباب أخرى لا نعلمها، الله عز وجل أخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها ونصدقها، وإلا فعل الأساس، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، أذن لها ربها عز وجل أن تأخذ نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال صلى الله عليه وسلم: عن أصل هذا النفس علينا في الأرض، هو أشد ما تجدون من الحر، أشد الحر هو من أصل هذا النفس الذي تأخذه جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، زمهرير البرد الشديد وأصل جهنم، جهنم في عذاب البرد الشديد، كما قال الله عز وجل لا يذوقون فيها بردا، كما قال الله عز وجل وهو يخبر ان جهنم فيها حبيب وغصاق، الحبيب هو الحر والغصاق هو البرد الشديد، فجهنم فيها عذاب البرد الشديد، اسال الله ان ينجينا من عذاب جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان الحر الشديد وان البرد الشديد هو من اعظم نفس جهنم. لماذا هذا الامر؟ حتى يتذكر الانسان الدار الاخره، حتى يتذكر الانسان الدار الاخره، حتى يتذكر الانسان ربه عز وجل في كل ما يجده في هذه الحياه الدنيا. اذا كان الجو حارا تتذكر هذا الامر، اذا كان الجو باردا واشتد البرد تتذكر هذا الامر، يكون القلب حاضرا عباد الله دائما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان شده الحر من خير جهنم، فاذا رايتم ذلك فابردوا بالصلاه. صرح النبي صلى الله عليه وسلم: شده الحر من اصل نفس جهنم، اذا رايتم ذلك ابردوا بالصلاه، يعني اخر الظهر وقتا يسيرا حتى يهدأ الحر ويهدأ في الاماكن الحاره كما كان عندنا. ان شده الحر من خير جهنم، لماذا حتى يتذكر الانسان عباد الله؟ اما انت طبيعه الاحوال من حولنا وظروف من حولنا ونحن في غفلة ساكنون نكون، هذا لا ينبغي ان يكون عليه المؤمن عباد الله. اخي تذكر نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا في واقع عملي كيف كان تاثره صلى الله عليه وسلم. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقع عجيبا غريبا، كانوا بالنهار اظلمت الدنيا، كسف كل ليل حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ كنت موصول دائما بربه عز وجل. اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف ويخرج من بيته مسرعا الى مسجده، بل من شده اسرائه وخوفه الآن وامتاز الأمور التي تحدث من حوله صلى الله عليه وسلم، فيرعى إلى عبادة الله عز وجل ويشعر إلى مولاه ويعود إلى الله عز وجل ويأمر المسلمين بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل واستغفار الله عز وجل. هذا ما ينبغي عليه أن يكون المؤمن عباد الله. أيها الإخوة، كان السلف وصالح الأمة على هذا النهج، فكان لما يأتي الشتاء كان الصالحون يفرحون بالشتاء عباد الله، ولكن الناس كانوا يفرحون لأن عبادة الله عز وجل أو نوع معين من العبادات يكون سهلا ميسورا في الشتاء. فكان أبو هريرة وابن مسعود إذا أقبل الشتاء يفرحون ويقولون هو الغريمة الباردة. الشتاء لماذا؟ هذا التغير من قرب إلى الله عز وجل من جهة معينة. فقالوا نهاره قصير يستطيع الإنسان أن يصومه، وليل طويل فيستطيع الإنسان أن يقوم فيه. هكذا كان الصالحون ينظرون إلى تغير المواسم والأحوال من حولهم، ينظرون إلى عبادة الله عز وجل فيها. الذي كان يلفت انتباههم أول ما يلفت هو كيف يطيعون ربهم عز وجل، كيف يتقربون إلى الله عز وجل في هذه التغيرات، كيف يتعبدون إلى الله عز وجل. ما هي عبادة الوقت في كل ما يحدث من حولهم؟ هذه الكلمة الباردة يستطيع الإنسان أن يبدأ فيها عبادة الله عز وجل بهذا الأمر، لأنها تذكرهم بالله عز وجل، فكانوا يفرحون من هذا الأمر، بل في شدة البرد كانوا يفرحون، وكانوا يحزنون لفراق العبادة. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان في مرض الموت في سياق الموت إذا به يبكي، سألوا أصحابه لماذا تبكي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما أبكي لأنه فار كري الأنهار ولا بص الأشجار، ولكن أبكي وبين له أنه يبكي بسبب فراق عبادة الله عز وجل، ولكن أبكي لظما الهواجر لأني كنت أصوم لله عز وجل في اليوم الشديد الحرارة أرجو صواب ذلك من الله عز وجل. أبكي لقيام ليالي الشتاء الباردة لأني كنت أقوم أرجو الأجر وأحتسبه من الله عز وجل، فأقوم في الليل البارد شديد البرودة أتعبد لله عز وجل وأسجد الوضوء على المكاره وأتقرب لله عز وجل وأبكي لمفارقة مزاحمة العلماء الركب. يبكي لهذه الأمور لأنه يقوم في الليل الباردة لله عز وجل، لأنه يصوم في النهار الحار لله عز وجل، لأنه يكتفي طلب العلم تقربا من الله عز وجل. كانوا ينظرون في كل ما يحدث من حولهم على أنه يذكرهم بالله عز وجل. عباد الله ما أحوجنا إلى هذا الأمر، إلى أن نتذكر ربنا عز وجل. ابحث عن الحلول المادية لمشاكلنا كما شئت، فأمر مرغوب فيه والإنسان مطالب به إذا كان عنده علم بذلك، ولكن الأساس وقبل ذلك كله تذكر أنك عبد لله عز وجل. لا تضيع نفسك، لا تضيع معتقدك في هذه الأمور التي تحدث. إن سلم معتقدك عباد الله وعبوديتك في كل الأحوال فاعلم أنك الفائز، اعلم أنك على خير يا عبد الله. إذا كنت متصلا بربك عز وجل تتغير الأحوال، أول ما ينبغي أن يكون أن ترجع القلوب إلى بارئها وإلى مولاها عز وجل، أن تتذكر ربك سبحانه وتعالى، تنظر ماذا كان يفعل نبيك صلى الله عليه وسلم فتفعل هذا الأمر. هذا هو الخير الأعظم ما يمكن أن نخرج به من هذه الدنيا عباد الله. أما هذه الدنيا فهذا شأنها لك وضل وشقاء، وهذا ما أخبرنا ربنا عز وجل. أقسم بهذا البلد وأنت حكم بهذا البلد ووالد أم ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد في شقاء. هذه الدنيا شقاء، هذا شأنها ليس الجنة، هذا شأن الدنيا. أما النعيم فعند الله عز وجل، اختلاف النظر والاضطرابات هذا وشأن الدنيا. متى تزور في جنة الله عز وجل؟ جعلنا الله من أهلها ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. تزول اختلافات هذا الأمر في الجنة. أما ما ينفعك اليوم وأنت صاحب معتقدك وقلبك وعبادتك لله عز وجل، الدنيا هذا شأنها، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأوزاع. شأن الدنيا هكذا، دنيا ظن، دنيا اختبار. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا يا ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ تنازل عن أي أمر إلا عن دينك، إلا عما يقربك إلى الله عز وجل. تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأمرار. اللهم ارفع الجلاء والبلاء عنا، اللهم ارفع الجلاء والبلاء عنا، اللهم ارفع الجلاء والبلاء عنا. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، صفاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا